بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. تتجلى عظمة هذا الدين وتتجلى صورة الكمال في هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً من أمور الدين إلا وقد بيّنه لأمته، حتى يعني كيفية قضاء الحاجة. فقال المصنف رحمه الله: فصل. يستحب لقاضي الحاجة بولاً أو غائطاً أن يلبس نعليه ويستر رأسه ويأخذ أحجار الاستنجاء. فقاضي الحاجة يعني الذي يريد البول أو الغائط يستحب له أن يدخل الخلاء وهو لابسا نعليه، لئلا تتنجس رجلاه بالبول أو بالغائط، وكذلك يستر رأسه، يعني لا يدخل بيت الخلاء مكشوف الرأس. وقد روى الإمام البيهقي حديثا في هذا، لكنه حديث مرسل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه وينتعل، لكن كما قلنا هذا الحديث مرسل. وقد صح بإسناد صحيح من فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ويأخذ أحجار الاستنجاء، يعني إذا أراد أن يستنجي بالحجر فليجهز هذه الأحجار لكي يستنجي بها، أو يجهز الماء الذي يستنجي به، حتى لا يضطر، يعني إذا لم يكن الحجر موجودا عنده أو الماء فإنه يضطر للقيام والبحث عن الأحجار أو عن الماء، فينتشر الخارج وربما تلوث به الإنسان. ويقدم يساره عند الدخول، يعني عندما يدخل بيت الخلاء يدخل برجله اليسرى، ويمناه عند الخروج، وعندما ينتهي من قضاء الحاجة يقدم رجله اليمنى، يخرج باليمنى، يدخل باليسار ويخرج باليمين عكس دخول المسجد، لأن دخول المسجد من باب المكرمات، فيقدم اليمين في دخوله ويقدم اليسار في خروجه من المسجد. أما في الخلاء فعكس ذلك، يقدم يساره في الدخول لأن ذلك هو الأليق بأماكن القذر والنجس، ويقدم رجله اليمنى عند الخروج لأنه أيضا الأليق بالخروج من أماكن القذر والنجس. وكذا يفعل في الصحراء، يعني تقديم اليمين في الخروج وتقديم اليسار في الدخول، لا يقتصر على مثل المراحيض أو الأماكن المبنية المعدة لقضاء الحاجة، وإنما حتى في الصحراء يفعل ذلك. فآخر خطوة يعني يخطو برجله اليسرى ثم يتبعها باليمنى ويجلس، هذا في الصحراء. ولا يحمل ذكر الله تعالى معه، يعني لا يحمل ورقة أو شيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم معظم كنبي أو ملك، يكره يعني حمل مثل هذه الأشياء. ويعتمد على يساره، يعني في الجلوس عند قضاء الحاجة يعتمد على يساره على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يعني على أصابع رجله اليمنى وعلى رجله اليسرى فكأنه يعني يميل إلى جهة اليسار لأن ذلك هذه الكيفية أسهل لخروج الخارج لأن المعدة تكون في جهة اليسار ويبعد أي في مكان قضاء الحاجة يبعد عن الناس بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح ويستتر يعني يجعل سترة يعني يستتر بسترة حتى لا يراه الناس ولا يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر يعني يتنزه ويتحاشى البول في الماء الراكد وإن كان يعني هذا الماء كثيرا لأن النفوس تستقذر ذلك وربما يحتاج إنسان للشرب من هذا الماء أو الوضوء أو الاغتسال وكذلك لا يبول في الماء القليل الجاري يعني حتى لا ينجس هذه الدفعة من الماء التي يعني يبول فيها أو يتغوط فيها ولا في جحر الجحر هو الثقب في الأرض كذلك لا يبول فيه والحكمة في ذلك ربما يكون هناك حيوان في هذا الجحر إما أن يكون حيوانا مؤذيا كعقرب أو حية فيخرج عليه فيؤذيه أو ربما يكون حيوان ليس مؤذن لكنه ضعيف فيتأذى بهذا البول أو بهذا الغائط وقيل أيضا يعني أن الجحور هذه مأوى الجن مساكن الجن ومهب ريح كذلك يعني لا يبول وهو مستقبل الرياح لئلا يترشش عليه البول وكذلك بالنسبة للغائط إذا كان رقيقا ربما يعني يتناثر منه شيء يجتنب يعني معارضة أو مصادمة الريح في جلوسه لئلا يتلوث به وطريق كذلك يجتنب يعني البول أو التغوط في طريق الناس يجتنب ذلك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم لأن يعني شأن الناس ربما يقولون لعن الله من فعل هذا فيجتنب التغوط في طريق الناس وكذلك في المكان الذي يستظلون به كظل الجدران في الصيف أو مكان شروق الشمس في الشتاء لأن الناس يجلسون في مثل هذه الأماكن وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها يعني لا يتغوط ولا يبول تحت الشجرة المثمرة وإن كان في غير يعني في غير وقت الثمرة يجتنب ذلك ولا يتكلم إلا لضرورة لا يتكلم يعني وهو أثناء قضائه الحاجة لا يتكلم بعض الناس يدخل الخلاء ومعه التليفون أو الموبايل ويتحدث وهو يقضي الحاجة هذا أمر مكروه حتى السلام النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ينزه ذكر الله سبحانه وتعالى عن مكان القاذورات ولا يستنجي بالماء في موضعه يعني عندما يريد الاستنجاء يتنحى يتحول قليلا ويستنجي إذا استنجى بالماء لئلا يترشش هذا الماء يعني عندما يقع على النجاسة فيترشش عليه فيصيبه من ذلك وأن يستبرئ من البول يستبرئ من البول يعني كأن ينتر يعني ذكره ثلاث مرات بحيث أنه يعني لا يبقى شيء في مجرى البول حتى يعني عند قيامه لا يخرج شيء من هذا البول فيلوث ثيابه أو إذا خرج بعد الوضوء ينتقض الوضوء بذلك فيستبرئ من البول وهذا أمر يعني ربما بعض الناس يتساهل به. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى، يعني ما يعذبان في أمر كبير في يعني في عرف الناس، ولكنه أمر كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ويقول عند دخوله، أي عندما يريد الدخول إلى بيت الخلاء، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وعند خروجه يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذا الأذى يعني إن لم يسهل الله سبحانه وتعالى خروجه فإنه يعني يؤدي إلى أذى شديد، وربما يحتاج الإنسان إلى عمل جراحي لإخراج هذا الأذى. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى الذي سهل له خروج مثل هذا الأذى. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني في البول أو الغائط لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 2/3 ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك. يعني الساتر الذي يجزئ يشترط أن يكون ارتفاعه يعني ليس أقل من 2/3 ذراع، لا يقل عن 2/3 ذراع، وكذلك يشترط أن لا يكون بعيدا عن الشخص أكثر من 3 أذرع إلا في المواضع المعدة لذلك، يعني أماكن قضاء الحاجة وإن كانت كبيرة، يعني وإن كانت تبعد يعني الجدار يبعد عنه أكثر من 3 أذرع، فأماكن قضاء الحاجة لا يحرم فيها استقبال القبلة أو استدبارها. ومن آدابه ألا يستقبل الشمس والقمر، يعني لأنهما أيضا الشمس والقمر من آيات الله سبحانه وتعالى الباهرة. ولا يرفع ثوبه، لكن يعني في بعض كتب الإمام النووي يعني قال أن الكراهة، كراهة استقبال الشمس والقمر، لا أصل لها، يعني ليس لها دليل قوي، فيكون على هذا استقبال الشمس أو القمر مباحا. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني عندما يريد الجلوس لقضاء الحاجة لا يرفع ثوبه كاملا وهو واقف فيكشف عورته، وإنما يجلس شيئا فشيئا ويرفع ثوبه شيئا فشيئا إلى أن يجلس على الأرض. ولا يبول في مكان صلب، في مكان صلب يعني مكان قوي مثل صخر أو بلاط، لأنه مثل المكان هذا يترشش منه البول فيصيب الإنسان. ولا ينظر إلى السماء أثناء قضاء الحاجة، ولا إلى فرجه، لا ينظر إلى السماء ولا ينظر إلى فرجه عند قضاء الحاجة، ولا إلى ما يخرج منه، لا ينظر إلى الخارج منه يعني من بول أو غائط، ولا يعبث بيده، لا يعبث بذكره وهو جالس على قضاء الحاجة، وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه، يعني عندما يريد القيام عندما ينتهي من قضاء الحاجة لا يقوم كاشفا عورته، وإنما ينزل يسبل ثوبه شيئا فشيئا إلى أن ينتصب. ويحرم البول في المسجد ولو في إناء، يحرم، لأن المسجد ليس مكانا للقاذورات، وعندما بال الأعرابي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا موجودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بإراقة سجلا من ماء على مكان البول لتطهير المكان، قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول أو الغائط، وإنما هي لذكر الله والصلاة. ويحرم على القبر، يحرم البول أو الغائط على القبر المحترم، يعني قبر المؤمن، قبر المسلم، يجتنب الإنسان ذلك. ويكره عند القبر، عليه يعني فوقه يحرم، وبقربه يكره. فلربما يعني هناك يعني بعض يعني شيء منفصل من الميت، أو ربما يعني ميت أصبح مثل الرماد، فبعض أجزاء هذا الميت تكون قد اختلطت بالتراب بالقرب من القبر، فالإنسان يجتنب ذلك. وقائما إلا لعذر، يكره البول قائما إلا لعذر، إذا كان مثلا به مرض، به عاهة لا يستطيع الجلوس، أو أتى إلى مكان يعني لا يتمكن من الجلوس فيه، فبهذه الحالة يعفى ويعذر. أما لغير عذر يكره أن يبول وهو قائم، لأنه كما قلنا ربما يترشش منه شيء. وفي متحدث الناس، أي المكان الذي يجلس فيه الناس يتحدثون، فإذا عطس حمد الله بقلبه، إذا عطس وهو جالس على قضاء الحاجة يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه، ولا يتلفظ ولا يحرك لسانه. فصل: يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء. الاستنجاء يعني إزالة النجاسة أو تخفيف النجاسة عن مخرج البول أو الغائط، فالاستنجاء واجب، يجب على الإنسان أن يستنجي، بمعنى يزيل النجاسة الخارجة من القبل أو الدبر عندما تكون هذه النجاسة رطبة وهي خارجة من أحد السبيلين، يعني من القبل أو الدبر. فأما إذا كانت ليست رطبة مثل الريح، الريح لا يجب الاستنجاء منه، أو كانت يابسة مثل حصى أو بعرة شديدة اليبوسة، يعني لا تلوث المخرج، فهذه لا يجب الاستنجاء منها، لكن الأفضل أن يستنجي منها بالماء أو بالحجر، يعني الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر، يعني يجوز أن يقتصر الإنسان على الحجر في الاستنجاء بشروط تأتي: أو جامد طاهر قالع غير محترم، أو يعني غير الحجر مثل خشب أو حتى الأوراق هذه من المناديل هذه الحديثة، المهم أن يكون شيء جامد طاهر قالع. أما الشيء الأملس الذي لا يقلع النجاسة أو المتفتت مثل التراب، هذا لا يكفي في الاستنجاء. غير محترم فلا يجوز يعني أن يستنجي بمطعوم، شيء يؤكل، ولو كان يعني مطعوم الجن مثل العظام، فالإنسان الشيء المحترم لا يستنجي به، أو ورق فيه مثل كتابة من علم أو ذكر أو شيء لا يفعل ذلك. ويسن الجمع بينهما، يعني بين الماء والحجر، الأفضل أن يستنجي بالحجر وبالماء، لأن الحجر يقلع عين، يزيل عين النجاسة، والماء يزيل أثر النجاسة. كذلك عندما يستنجي بالحجر فإنه عندما يستنجي بالماء لا يباشر النجاسة بيده، ولو بجامد متنجس دون ثلاث مسحات، يعني عندما يجمع بين الحجر وبين الماء، الأفضل أن يجمع بينهما ولو بشيء جامد متنجس، هذا إذا استنجى بالماء مع الحجر، وإن كان أيضا دون ثلاث مسحات، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، إن أراد الاقتصار على الحجر أو على الماء فالاقتصار على الماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة. أما الحجر فلا يزيل إلا العين. وشرط الحجر يعني عندما يريد الاستنجاء بالحجر فقط دون الماء ألا يجف النجس. أما إذا الشيء الخارج البول أو الغائط إذا جف فلا يجزئ غير الماء. أما إذا كان لا زال رطبا يجوز أن يستنجي بالحجر، ولا ينتقل الخارج لا ينتقل عن موضع الخروج. أما إذا انتقل إلى مكان آخر عن مكان البول أو مكان الغائط فيتعين الماء، ولا يطرأ عليه نجس آخر، يعني لا يخالطه شيء آخر، حتى لو كان يعني لا يشترط أن يكون نجس آخر، حتى لو كان طاهرا، يعني لو عرق خالط البول أو الغائط في هذه الحالة يتعين الماء. ولا يجاوز صفحته وحشفته. الصفحة هي المكان عندما يقوم الإنسان فتنطبق الأليتان، هل مكان هذا المحصور بين الأليتين؟ هذا هو يقال له الصفحة. فيشترط أن لا يجاوز يعني الغائط الصفحة، أما إذا جاوزها فبهذه الحالة يتعين الماء. وحشفته، الحشفة مقدمة الذكر. ولا يصيبه ماء، لا يصيب يعني هذا الشيء الخارج لا يصيبه ماء. أما إذا أصابه ماء كما قلنا بهذه الحالة لا يجزئ الاستنجاء بالحجر. وأن يكون بثلاث مسحات، يعني وإن طهر أو نقي المحل بأقل من ثلاث أحجار، لا بد من ثلاث أحجار، يعني ثلاث مسحات، حتى لو كان حجرا واحدا كبيرا مثل له ثلاث رؤوس فيمسح من أطرافه الثلاثة يجزئ. المهم عدد المسحات، أن يكون بثلاث مسحات. فإن لم ينقي المحل وجب الإنقاء، يعني إذا لم ينقي المحل بثلاث مسحات يجب الزيادة والإنقاء. ويسن الإيتار، يعني إذا نقي المحل بأربع مسحات يوتر يزيد خامسة، إذا بست مسحات يزيد سابعة، يعني يندب الإيتار. واستيعاب المحل بالحجر عند الاستنجاء، يعني يستوعب المكان بالحجر بكل مسحة. يعني ففي هناك أيضا كيفية يذكرها الفقهاء، أن يضع الحجر أولا يعني من الصفحة اليمنى ويمرها هكذا هكذا، ثم الحجر الثاني من يبدأ به من اليسار عكس يمر هكذا، والثالث يمره على المسربة. والاستنجاء باليسار، يعني لا يستنجي الإنسان بيمينه وإنما يستنجي بيساره. وإذا أراد الاستنجاء بالحجر فليمسك ذكره بيساره ويمسك الحجر باليمين ويحرك يده اليسرى، لا يستنجي باليمين. والاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء، يعني على الأصبع الوسطى عند الاستنجاء بالماء يعتمد عليها لأنه أمكن للتنظيف. وتقديم الماء للقبل، يعني عندما يستنجي بالماء، عندما يستنجي بالماء أول شيء يغسل يعني قبله، أما إذا استنجى بالحجر فيبدأ بالدبر. إذا استنجى بالماء يبدأ بالقبل، وإذا استنجى بالحجر يبدأ بالدبر، لأن الخارج من الدبر سريع الجفاف. وتقديمه على الوضوء، يعني يستحب أن يقدم الاستنجاء على الوضوء. وفي هذا يعلم أنه لو لم يستنجي فتوضأ فالوضوء صحيح، لكنه لا يتمكن من الصلاة حتى يستنجي. فكيف يستنجي؟ يستنجي كأن يلبس مثل يلف على يده خرقة، أو يلبس ما يسمى بالكفوف ويستنجي بها حتى لا يمس عورته بيده، لأنه إذا مس عورته مباشرة بيده ينتقض وضوءه. فتقديم الاستنجاء على الوضوء مستحب الأفضل، لكن لو كما قلنا لو توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه صحيح. ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده، يعني بعد الاستنجاء يدلك يده بالأرض ثم يغسل يده. ونضح فرجه وإزاره، بعد أن ينتهي من الاستنجاء ينضح على فرجه وإزاره، يعني على سراويله لإزالة الوسواس والشك. وأن يقول بعده، يعني بعد الاستنجاء، اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. فصل. موجبات الغسل، أي الأشياء التي توجب الاغتسال. موجبات الغسل: الموت، يعني يشترط، يجب تغسيل الميت المسلم غير الشهيد، والحيض والنفاس، يعني بعد انقضاء الحيض بعد انقضاء النفاس يجب على المرأة أن تغتسل، والولادة، يعني حتى لو كانت الولادة من غير يعني بلل يجب الاغتسال، ولو علقة، يعني ولو ألقت المرأة علقة، ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة، لأن هذه الأشياء هي عبارة عن مني منعقد، وخروج المني يوجب الاغتسال. والجنابة كذلك من موجبات الغسل، الجنابة. والجنابة يشترك فيها الرجال والنساء، وتكون إما بخروج المني، يعني الجنابة تحصل وتحصل بخروج المني، فإذا خرج المني من الرجل أو المرأة فهنا يجب الاغتسال، ويعرف بتدفقه أو لذة عند خروجه أو ريح عجين رطبا أو ريح بياض بيض جافا. يعني صفات المني، كيف يعرف الإنسان المني؟ يعرف بالتدفق، يعني يخرج على دفعات، كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق، يعني يخرج على دفعات، هاي صفة المني. وكذلك تصاحبه لذة عند الخروج، أو يعني بالنسبة للريح، ريح المني إذا كان رطبا ريحه مثل ريح طلع النخل أو ريح العجين، وإذا كان يابسا جافا فيشبه ريح بياض البيض. هذه صفات للمني، فهذه الصفات يعني حتى يميز الإنسان بين المني وغيره، لأن هناك مثل المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، هذا ليس كالمني، يعني المذي خروجه لا يوجب الاغتسال، وإنما هو حكمه حكم البول. كذلك هناك ما يسمى بالودي وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج يعني غالبا عند التعب وعند استمساك الطبيعة، يعني يخرج هذا عقب البول، عقب البول، هذا يقال له ودي، هذا ليس كالمني وإنما هو كالبول. أما المني فهذه صفاته، له يخرج بتدفق وهناك لذة عند خروجه، ويميز أيضا من رائحته. وبإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ولو مع حائل كثيف، يعني ويحصل وتحصل الجنابة أيضا بغير خروج المني بالإيلاج، بإيلاج الحشفة، قلنا الحشفة هي مقدمة الذكر، يعني بإيلاجها بإدخالها في فرج، إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو كان هذا الفرج دبرا أو كان من ميت أو من بهيمة، فإنه يوجب الاغتسال ويعتبر الإنسان جنبا ولو مع حائل كثيف، يعني ولو يعني لف على ذكره شيئا، يعني خرقة أو كذا فأولج مثلا، فبهذه الحالة تحصل الجنابة لأن الدخول والإدخال والإيلاج قد حصل. وبرؤية المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره، كذلك يجب الاغتسال من هذا. إذا رأى الإنسان في ثوبه مني، رأى فيه منيا، وكان هذا الثوب لا يلبسه إنسان آخر غيره، أو رآه على فراش لا ينام عليه غيره، فبهذه الحالة يعتبر جنبا ويجب عليه الاغتسال، لأنه ربما خرج من هذا المني وهو لا يدري. ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، يعني الأشياء التي تحرم بالحدث الأصغر مثل الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وحمل المصحف، هذه كلها تحرم بالحدث الأصغر والأكبر. وزيادة على ما يحرم بالحدث الأصغر، ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر، وقراءة القرآن بقصد القراءة، يعني الجنب يحرم عليه أن يمكث في المسجد، أما المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يبقى في المسجد وينام في المسجد، أما الجنب فلا يجوز له ذلك. وكذلك لا يجوز له التردد في المسجد، يروح ويرجع يروح ويرجع، أيضا هذا لا يجوز له كثرة التردد. أما يعني مجرد العبور، يدخل من باب ويخرج من آخر مثلا، هذا لا يضر، أما التردد الكثير يضر لغير عذر. أما إذا مثلا كان نائما في المسجد فاحتلم فهو يعني صار جنبا، وكانت الأبواب مغلقة وكان لا يستطيع الخروج من المسجد، بهذه الحالة يجوز له أن يبقى في المسجد. وقراءة القرآن بقصد القراءة، لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن بقصد القراءة، أما المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من دون مس للمصحف أو حمل، أما الجنب لا يجوز له حتى القراءة يعني عن ظهر قلب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن بقصد القراءة. أما إذا كان بقصد الذكر لا يضر، مثل إذا ركب السيارة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين، هذه آية قرآنية، لكن إذا أتى بها لا بقصد القراءة ليس عليه شيء. كذلك عندما يأكل مثلا يقول بسم الله، بسم الله آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، إذا قصد بها يعني لم يقصد بها القرآن يجوز ذلك. أو عند وقوع المصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون من غير قصد لقراءة القرآن فلا يضر، أما إذا قصد القراءة فيحرم عليه ذلك. فصل. وأقل الغسل، يعني أقل واجب في الغسل، نية رفع الجنابة أو فرض الغسل أو رفع الحدث ونحو ذلك. يعني أول شيء ينوي، لأن الغسل عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، فينوي رفع الجنابة أو يقول نويت فرض الغسل أو ينوي رفع الحدث الأكبر ونحو ذلك. واستيعاب جميع شعره وبشره، يعني النية أولا ثم تعميم الماء على جميع البدن والشعر. ويجب قرن النية بأول مغسول، بأول جزء يغسله سواء بدأ من رأسه أم من أي مكان من جسمه، يقرن النية مع بداية غسله. وسننه، أي سنن الغسل، الاستقبال، يعني استقبل القبلة، لأن كما قلنا الغسل عبادة والقبلة هي أشرف الجهات، فالإنسان يستقبلها في هذه العبادة. والتسمية مقرونة بالنية، أيضا يسمي الله سبحانه وتعالى عند اغتساله، والتسمية يقرنها مع نية الاغتسال. وغسل الكفين، يعني قبل الاغتسال يغسل كفيه، ورفع الأذى، يعني إزالة الأذى وإن كان يعني طاهرا كالمخاط والمني، يزيله أولا ثم الوضوء، بعد ذلك يتوضأ كوضوئه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا. وينوي بهذا الوضوء إن كان محدثاً حدثاً حدث أصغر ينوي به رفع الحدث الأصغر، وإن لم يكن محدثاً حدث أصغر ينوي به سنة الغسل، سنة الغسل. ثم تعهد مواضع الانعطاف، يعني مثل أعماق العينين، الأبطين، عكن البطن، يعني هالأماكن هذه التي قد لا يصلها الماء، يتعاهدها. وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة، يبل يديه بالماء ويخلل شعر رأسه، شعر لحيته. ثم الإفاضة على رأسه، بعد ذلك يفيض الماء على رأسه، يعني يبدأ بالرأس ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، والتكرار ثلاثا، يعني يستحب كما يستحب التثليث في الوضوء كذلك يستحب التثليث في الاغتسال. والدلك في كل مرة، يعني يدلك ما تناطه، يعني ما تصل إليه يداه من جسمه. واستصحاب النية كذلك، هو النية تجزئ في ابتداء الغسل، يعني حتى لو عزبت عنه النية بعد ذلك لا يضر، لكن استصحاب النية إلى الانتهاء من الاغتسال أفضل. وأن لا ينقص ماءه عن صاع، أن لا ينقص ماء الاغتسال عن صاع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني حفن المد، ويغتسل بالصاع، الصاع تقريبا 4 حفنات. وطبعا هذا على حسب حال الإنسان، فإذا يعني لم يكفيه ذلك، إذا لم يكفيه الصاع في غسله يزيد بقدر الحاجة، بشرط أن لا يعني يبالغ ويسرف كثيرا في الماء لأن ذلك مكروها. وأن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة أثر الدم بمسك ثم بطيب ثم بطين، فإن لم تجد فالماء كاف. يعني عندما تغتسل المرأة من مثل من الحيض أو من النفاس تتبع أثر الدم، يعني بعد انقطاع الدم، وعندما تغتسل تأخذ قطنة وتضع عليها مسك وتتتبع أثر الدم لتطيب رائحة المكان. هذا إذا لم تكن المرأة معتدة، أما معتدة الوفاة فيحرم عليها استخدام الطيب لأنها يجب عليها الإحداد وهي في عدة الوفاة. وكذلك المرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز لها استعمال الطيب وهي محرمة. فإن لم تجد يعني مسكا فأي طيب آخر غير المسك، وإن لم تجد تستخدم الطين وتتتبع به أثر الدم، فإن لم تجد كل ذلك فالماء كاف، الماء كاف. وأن لا يغتسل من خروج المني قبل البول، يعني الإنسان إذا يعني أجنب بخروج المني الأفضل أن يبول قبل أن يغتسل، فلربما يعني بقي من المني شيء في ذكره حتى يخرج كليا. ويسن الذكر المأثور بعد الفراغ من الغسل، الذكر المأثور هو ما تقدم في الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبد رسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، هذا هو الذكر المأثور. يستحب الإتيان به أيضا بعد الفراغ من الاغتسال. وترك الاستعانة كذلك، تقدم حكم الاستعانة في الوضوء، يعني لا يستعين بأحد، يعني يصب عليه الماء أو يغسل يعني جسمه، لأن هذا عبادة، الاغتسال عبادة، والعبادة يعني الاستعانة بالعبادة هذا نوع من الترفه، والترفه لا يليق بحال المتعبد. وذكرنا حالات الاستعانة ونعيدها أيضا للفائدة، يعني الاستعانة بإحضار الماء هذه لا بأس بها، الاستعانة بإحضار الماء لا بأس بها، والاستعانة بصب الماء، يعني شخص يصب عليه الماء مثلا، وهو أن تكون زوجته مثلا تصب عليه الماء، هذه خلاف الأولى، خلاف الأولى. والاستعانة بغسل الجسم هذه الاستعانة مكروهة، مكروهة. فصل. ويكره الإسراف في الصب، أي في صب الماء. والإسراف يعني يتجاوز الحد المعتدل المألوف. والغسل والوضوء، الغسل والوضوء في الماء الراكد أيضا هذا مكروه، في الماء الراكد، لأنه إذا كان الماء قليلا فإنه يصبح يعني مستعملا، فلا يعني صح التطهير به مرة أخرى. والزيادة على الثلاث، الزيادة على ثلاث مرات في الاغتسال أيضا مكروهة، الإنسان يقتصر على ثلاث مرات ولا يزيد. وترك المضمضة والاستنشاق، لأن يعني هناك من الفقهاء من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، فالأفضل أن لا يتركهما الإنسان، يتمضمض ويستنشق في اغتساله. ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء، وكذا منقطعة الحيض والنفاس. يعني الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب فالأفضل أن يغسل فرجه ويتوضأ إن لم يغتسل لتخفيف الحدث. كذلك إذا أراد أن ينام يعني وهو جنب الأفضل أن يغسل فرجه ويتوضأ، ويعني لتخفيف الحدث. ومثل الجنب المرأة عند انقطاع حيضها ونفاسها كذلك يكره لها أن تأكل أو تشرب قبل أن تغسل الفرج وقبل أن تتوضأ. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.